قاعدين أجرا درجات قالوا فيما كنتم Thank you.

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما Thank you. Thank you.

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن يتلو